مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Martedì 19 dicembre, Gaza, Palestina. La sofferenza continua, ciò nonostante restiamo saldi. Cerchiamo ancora di vivere e di resistere alle circostanze, nonostante tutto ciò che abbiamo attraversato. Il dolore, la perdita dei familiari e di amici e amiche. Continuiamo a provare a sopravvivere e a tener duro, rifiutando di arrenderci. La nostalgia per le nostre case è forte e ci invade. Ci manca la vita di prima della guerra. I notiziari continuano a parlare degli eventi del 7 ottobre, ma noi rimpiangiamo ciò che avevamo prima di quel giorno, quando vivevamo normalmente, noi e i nostri figli. I nostri bambini sono stati privati dei loro diritti più fondamentali, e il più semplice fra questi è l'istruzione. La guerra continua e non sappiamo fino a quando. I bambini e le bambine attendono il giorno di tornare alle loro scuole, ai loro quaderni e alle loro penne. Ma il nemico lo comprende questo? Naturalmente no. Egli sa solo infliggere privazioni e lo fa con molta abilità. Eppure, nonostante tutto, restiamo fermi e continueremo a rimanere fermi. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية الثلاثة 19 من ديسمبر غزة فلسطين اليوم 74 معاناتنا ما زالت مستمرة ولكن رغم ذلك صامدون ونحاول العيش وتحدي الظروف فنحن رغم ما مررنا به من ألم وفقدان للأحبة والأصدقاء إلا إننا ما زلنا مصرين على العيش والمواجهة وما زلنا نحاول قدر المستطاع رافضين الاستسلام ولكن الحنين والشوق إلى بيوتنا قد تمكن منا وفاض كما اشتقنا إلى ما قبل الحرب بيوم فأخبار تتحدث باستمرارية عن أحداث 7 أكتوبر لكننا نحن نشتاق إلى ما قبل هذا اليوم. فنحن كنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، نحن وأطفالنا والذين حرموا من أقل حقوقهم وهو التعليم. فالحرب ممتدة حتى الآن لفترة غير معلومة، والأطفال اشتاقوا لمدارسهم وأغلامهم وكراساتهم. ولكن هل يفهم العدو ذلك؟ بالطبع لا، هو لا يفهم إلا الحرمان الذي يطغنه فيه. ولكن رغم أنفه نحن صامدون وسنبقى صامدون. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني.